بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأن الله سبحانه وتعالى يحب الرفق في الأمر كله، فينبغي أن يكون رفيقا بالناس عند دعوتهم، ينبغي أن يكون رفيقا بالناس عند دعوتهم حتى يتألفهم، وحتى لا يعين الشياطين عليهم، وحتى الإنسان يستجيب لهذه الدعوة إذا ما وجد الرفق والرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الداعية لا ينبغي أن يكون فظا ولا غليظ القلب، وإنما ينبغي أن يكون رقيق القلب، ينبغي أن يكون رفيقا، ينبغي أن يكون رحيما بالناس حتى تثمر هذه الدعوة، ويستشعر المدعو أن الداعية رفيقا به، وأنه يريد له الخير ويريد به الخير، وأنه يريد أن يأخذ بيده إلى الجنة، فيستشعر الصدق في الداعية إذا ما وجد الرحمة من الداعية ووجد الرفق منه. الصفة الثالثة وهي الحلم، ينبغي أن يكون حليما، يعني لا يقابل الجهل بجهل، لأن الإنسان عدو ما يجهله، الإنسان عدو ما يجهله، وإذا تكلمنا معه بما يجهله فإننا نأمره وننهاه، فإنه سيكون هناك يعني التصادم في الفكرة عند المدعو هذا، وبالتالي مع جهله فقد يكون منه شيء من المصادمة مع الداعية، فينبغي أن يكون الداعية حليما به، فلا يغضب منه ولا يغتاظ منه، ولقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالدعية لا يقابل الجهل بجهل، يعني إذا جهلوا عليه سبوه شتموه لا يقابل هذا الجهل بجهل، فإن الناس الكفار عندما قالوا لنوح عليه السلام وصفوه بالضلالة والسفه والجنون وغير ذلك، قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ما قال لهمش أنتم الضلال وأنتم كذا وأنتم كذا، لكن قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، إلى آخر الآيات. فهو نفى عن نفسه أن يكون ضال، ونفى عن نفسه أن يكون سفيها، وأن يكون مجنونا، وأن يكون شاعرا، وأن يكون كذا وكذا، ينفي عن نفسه الداعية، لكن لا يقابل السب بسب، لأن المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فينبغي أن يكون هو متحلي بالأخلاق الحسنة، عف اللسان، يتكلم بالقول الحسن الذي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أحسن القول هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون هو يعني حليما بالناس، لا يتعجل الأمر، ليس عنده عجلة، لأنه من آفة الدعاء، الآفة التي تتواجد في الدعاء هي العجلة، يعني بمجرد أنه يريد دعوة الإنسان فيستجيب الإنسان مباشرة. الإنسان قد يحتاج إلى مرة ومرتين وثلاث وعشر مرات، وربما لا يستجيب لي ويستجيب لداعية آخر، وربما يستجيب حتى لواحد ليس بداعية، وأنه ليس شرطا أن يستجيب في هذا الظرف، لكن قد يستجيب في ظروف أخرى وفي أحوال أخرى ومن أناس آخرين. فينبغي أن احنا لا نتعجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم أناس تستعجلون. الآفة هي العجلة، احنا لا ينبغي أن نتعجل، نحن علينا أن نقوم بالواجب المكلفين به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس والأخذ بأيديهم والأخذ على أيديهم. وفي هذا لا نتعجل الثمرة، لأنه الثمرة قد تتأخر، قد تحدث اليوم، قد تحدث غدا، قد لا تحدث في حياتنا مثلا. لأنه احنا لو شفنا الغلام اللي كان مع الساحر والملك أنه دعوته أثمرت بعد موته، يعني قال للملك أنت لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، خذ سهما من كنانتي واجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك فإنك قاتلي. فجمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانة هذا الغلام، ثم قال بسم الله رب الغلام وأطلق السهم، فجاء في صدغ وقع في صدغ الغلام، فوضع الغلام يده على صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، فقالوا لقد جاءك ما كنت تخشى، لقد آمن الناس. فقال احفروا الأخاديد وأضرموا النار، وكل من لا يرتد عن دينه فألقوه في النار. ونزل فيها سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إلى آخر الآيات. لكن الشاهد أن الدعوة أثمرت بعد موت الغلام، يعني الغلام لم يرى ثمرة دعوته. فليس بالحتم واللزوم أن احنا بنغرس الغرس، لكن ليس بالحتم واللزوم أن نأكل منه، فإنه غيرنا غرس لنا ونحن نغرس لغيرنا. فإن شجرة التفاح تحتاج 5 سنوات حتى تثمر، وشجرة الدوم تحتاج 50 سنة حتى تثمر. فالذي يزرع شجرة الدوم هذا هل ينتظر أن يأكل منها مثلا وهي ستثمر بعد 50 سنة؟ وألا أنه يزرع هذه الشجرة وأن الثمار سينتفع بها الناس سواء كان هو منهم أو ليس منهم، ليس موجودا في هذا الوقت. فنحن نزرع الخير، لكن ليس بالحتم واللزوم أن نجني نحن الثمار، قد يجنيه غيرنا، لكن حسبنا أننا شاركنا في البناء ووضعنا لبنات في بناء هذه الدعوة أو هذا الكيان أو هذه الدولة الإسلامية أو هذا المجتمع الصالح أو غير ذلك. فلا نتعجل الثمرة، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولأن النتائج نحن لسنا مكلفين بها، نحن مكلفين بالعمل فقط بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أما النتائج فهذه بيد الله. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يهدي الناس لهداهم جميعا بدون أي تكلفة وبدون أي دعوة ولا شيء من هذا، لأن القلوب بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء. فالعبد قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن ننظر إلى العمل دون النتيجة ودون الثمرة، فلأجل حتى لا نتعجل الثمار، فنحن نقوم بما أفرده الله عز وجل علينا من الدعوة إلى الله، ثم الثمرة بعد ذلك تأتي في حياتنا، تأتي اليوم، تأتي السنة القادمة، تأتي بعد أن نموت، فلن نحرم الأجر من الله سبحانه وتعالى وقد أدينا ما علينا. الصفة الرابعة وهي الصبر بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء يتعرضون للأذى، الدعاء يتعرضون للأذى، وهذا شأن أهل الإيمان. متى يعني كان الإنسان مؤمنا فإنه لا بد أن يبتلى، كما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالإنسان متى أعلن إيمانه فلا بد أن يبتلى لكي يمحص الله سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين، ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه. فلا بد من التمحيص هذا، ولا بد من الابتلاء، ولا بد من الابتلاء حتى يتميز المؤمن عن غيره. لأن في حالات الرخاء تشتبه الأمور والناس تتداخل، وتجد أهل النفاق موجودين في أهل الإيمان في حالات الرخاء، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لأنهم مستفيدين من رخاء أهل الإيمان فيسيرون معهم، لكن عندما يأتي البلاء فإن الصفوف تتمايز في هذا الوقت، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإذا أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى أهل النفاق موجودين مع أهل الإيمان، لكن لما تيجي الفتنة ينقلبون على أعقابهم، ينقلبون على أعقابهم، ويقولون كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. فعندما تأتي الفتنة ويأتي الابتلاء تتمايز الصفوف، فلا يثبت إلا أهل الإيمان، لا يثبت إلا أهل الإيمان. وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فالله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين حتى بالكافرين في صراع بين الحق وبين الباطل حتى تتمايز الصفوف، وربما تحدث هزيمة للمسلمين في بدايات الأمور حتى تتمايز الصفوف، فلا يثبت إلا أهل الإيمان، لكن يفر من المعركة أهل النفاق، أهل النفاق، ويثبت أهل الإيمان. فكذلك الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدعو إلى الإيمان ويدعو إلى الطاعة وينهى عن الكفر والشرك والمعصية، فهذا لابد أن يبتلى، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني دعوا إلى الحق وأمروا بالحق، فلما دعوا إلى الحق وتواصوا بالحق ابتلوا فصبروا، تعرضوا للأذى فصبروا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فجاء الصبر بعد التواصي بالحق لأنهم يتعرضون إلى الأذى. وقال الله سبحانه وتعالى في وصية لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. فهذا هذا الابتلاء وهذا هذه الفتنة التي يتعرض لها الدعاء بسبب دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج منهم إلى صبر، لأن الأنبياء والمرسلين تعرضوا لمثل هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. منتهى الرفق والرحمة والشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي عن نفسه، فيحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فلابد أن يكون هناك صبر من الداعية، أولا صبر على المدعو، يعني لأن المدعو قد يحتاج أن ندعوه مرة ومرتين وثلاث مرات وعشر مرات وأكثر من ذلك، فنحتاج أن نصبر على المدعو، وقد نحتاج أن نصبر على جهالة المدعو نفسه، أنه قد يجهل علينا ممكن بالسب بالشتم بالاعتراض بالاستهزاء بالسخرية بشيء من هذا، نحتاج أن نصبر على هذا، نحتاج أن نصبر على ما قد يتعرض له الداعية من السجن والاعتقال والطرد وغير ذلك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الكفار كانوا يطردون الأنبياء، يريدون طرد الأنبياء وتهجير الأنبياء من البلاد. تعرفون أن إبراهيم عليه السلام هاجر من العراق إلى فلسطين، ثم هاجر بعد ذلك إلى مصر، ثم ذهب إلى مكة ليودع إسماعيل وأمه في عند البيت الحرام، وغير ذلك، وكل هذا من مطاردة المشركين لإبراهيم عليه السلام. ونجد موسى خرج من مصر خائفا يترقب، خرج منها خائفا يترقب، أخرجوه منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من مكة، قال لولا أن قومك، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم، والمصحابة هاجروا مرتين إلى الحبشة والمرة الأخيرة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا نوع من تركوا أموالهم وديارهم وتجارتهم ومتاع الحياة الدنيا كله في سبيل الله، تركوا هذه الديار مع أن الوطن حبيب إلى الإنسان، لكن تركوه لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وصبروا على هذا الأمر. وأوذي الأنبياء فقتل يعني يحيى وزكريا، وأرادوا صلب المسيح عليه السلام، وهذه الأمور كلها كانت في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكان لابد من مقابلة ذلك بالصبر، لأن الصبر معه النصر، وأن النصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النصر مع الصبر. فالإنسان إذا صبر ظفر، إذا صبر ظفر، ولا بد له من أن يصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنه لو دعا مرة واثنين وثلاثة والناس ما استجابوش ويأس وترك الدعوة، سيكون هذا الأمر فساد كبير جدا، سيكون في فساد في الأرض كبير جدا، وهذا يستوجب عقوبة من الله سبحانه وتعالى، ستهون عليه البلايا والمصائب. أما إذا لم يستشعر هذا فإن البلية ستكون كبيرة عليه، كما قال يعني بعض أهل العلم يقولون أن المريض يأخذ الدواء شديد المرارة يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لكنه يشربه في توقيتات التي وصفها، وصف الطبيب له الأوقات التي يأخذ هو بنفسه وتجرع الدواء مع شدة مرارته، لا لأن هذا الدواء يعني حلو المذاق، لكن الشفاء هو حلو المذاق، فهو يستحضر الشفاء فيهون عليه مرارة الدواء، إذا استحضر الشفاء هان عليه مرارة الدواء. وكذلك الإنسان إذا ما استحضر ما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة فإنه يهون عليه البلاء، كما قال الغزالي رحمه الله: لو أنك أتيت بفقير معدم فقلت له كلما جلدتك جلدة أعطيتك دينارا، لتمنى الفقير أن يجلد ألف جلدة، لا لأن الجلد لا يجيعه، ولكن الجزاء عظيم، ولكن الجزاء عظيم. فهو عندما يستحضر الجزاء يهون عليه البلاء، ولذلك احنا لابد ان نستحضر الجزاء عند الله سبحانه وتعالى ونحن ندعو، علشان نستعين بذلك على الصبر، علشان نستطيع ان نصبر لابد ان نعرف الجزاء الذي عند الله سبحانه وتعالى، حتى يهون علينا ما نتعرض له من البلاء، ايا كان ما نتعرض له، سواء من الاستهزاء او السخرية او غير ذلك. ان الذين كفروا يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالين وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يعني في الآخرة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب هؤلاء؟ يعني خدوا الثواب على الاستهزاء في الآخرة. مين اللي ضحك آخرا؟ مين اللي استمتع؟ مين اللي جالس على أرائك مستريح؟ مين اللي في راحة؟ ليست هناك راحة إلا في الجنة، فمين اللي استراح؟ أهل الكفر ولا أهل الإيمان؟ هم تعرض المؤمنين أن دول كانوا بيضحكوا منهم ويستهزأوا بدينهم وكذا وشيء من هذا في الآخرة في الدنيا، لكن في الآخرة ضحك المؤمنون منهم، ضحك المؤمنون هم في حالة من الراحة والاسترخاء، في حالة من الراحة والاسترخاء. فده الصفة الرابعة وهي صفة الصبر. الصفة الخامسة هي صفة الإخلاص. لا يصلح عمل إلا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة يعني الدين القويم المستقيم، الدين القويم المستقيم. الدين القويم المستقيم هو المبني على الإخلاص، المبني على الإخلاص، وهو أن نجعل العمل لله سبحانه وتعالى، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من العمل. فلابد أن يكون هذا العمل لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يشارك معه أحد. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. العمل ممكن يكون واحد بس، واحد ياخد أجر عليه واحد ما ياخدش أجر عليه، ممكن واحد عمله يصبح صحيح والآخر باطل، وده بسبب النية، هل هي لله سبحانه وتعالى أم لا؟ لأن النية نيتان، النية الأولى هي نية الإخلاص أن يكون العمل خالصا لله، والنية الثانية اللي هي النية اللي بتميز العمل. أنا بعمل إيه؟ بصلي، بصلي إيه؟ بصلي الفرض ولا نافلة؟ بصلي فرض. طب الفرض ده هو الظهر ولا العصر ولا المغرب والعشاء؟ يبقى النية دي هي النية المميزة للعمل. يبقى في نيتين أنا بستحضرهم عند العمل، النية الأولى هي الإخلاص، والنية الثانية هي النية المميزة للعمل. هتميز الفريضة عن النافلة، هتميز العادة عن العبادة، هتميز الفريضة نفسها، نوع الفريضة نفسها. لو كانت الفريضة أكثر من فريضة يبقى أنا بصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لابد من التمييز. فاللي يعنينا هنا هو نية الإخلاص، إنه لابد أن يخلص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن كثيرا من الناس يدعو لنفسه ويدعو لحزبه ويدعو لجماعته وهو يدعو، بالتالي بيحزن أن الناس تبقى مع الفريق الآخر ولو كانت على الحق، فيحدث عنده الحزن لأن دعوته ليست لله. لو كانت دعوته لله هيفرح أن الناس آمنوا، سواء كان إيمانهم هذا على يديه أو على يدي غيره، سواء كانوا في جماعته أو في جماعة أخرى، سواء كانوا في حزبه أو في حزب آخر، فإنه يفرح طالما أن الناس على الحق. وهذا الذي هو يدعو لله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى غير الله، لا أدعو إلى شخصي. لأن الدعوة إذا كانت مرتبطة بالأشخاص فإنها تموت بموت الشخص، وتمرض بمرضه، وتسافر بسفره، تسافر بسفره، وتنتهي هذه الدعوة لو الرجل تخلف عنها أو كسل عنها، تموت هذه الدعوة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وده اللي التنبيه على ان احنا لازم نربط الناس بالله، ما نربطهمش باشخاصنا. الاشخاص دي ممكن تزول، والاشخاص دي ممكن تنحرف، يعني ممكن واحد يحدث له انحراف، ممكن تحدث له فتنة. انسان ممكن يكون في الاول مؤمن وداعية وكذا وملتزم، وبعدين يفتتن بسبب المال، بسبب النساء، بسبب الوجاهة، بسبب السلطة، باي سبب من الاسباب ممكن يفتتن. فاحنا لو ربطنا الدعوة بشخص، بهذا الشخص، فالناس كمان هيفتتنوا. إذا فتن هذا يفتتن الناس، إذا ارتد هذا ارتد الناس عن الدين. لكن إذا ربطناهم بالله سبحانه وتعالى يبقى ما فيش ارتباط بشخص. عشان كده احنا بنقول انتوا بتعبدوا الله سبحانه وتعالى. احنا بنستعجب ان في الفترة الماضية الناس يقول: طب رأي الشيخ فلان ايه؟ طب الشيخ فلان ما بيتكلمش ليه؟ هو الدعوة هتفضل نايمة لما الشيخ فلان ده يقوم من النوم ويكلم الناس بعد سنة يقول لهم، والناس قاعدة في الفتنة مش عارفة رايحة فين ولا جاية منين، والشيخ قاعد ما بيتكلمش، والناس دي مستنية الشيخ يتكلم. هيطلع لهم بعد سنة الشيخ ده يقول لهم اعملوا كذا وسيبوا كذا وفعلوا كذا، ده ايه ده؟ والدعوة تموت وتنام طول الفترة دي ما تتحركش عشان الشيخ ما بيتكلمش. الكلام ده احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، لازم نعبده في كل وقت وآن، في كل زمان وفي كل مكان. كل ثانية في حياتنا فيها عبادة لله سبحانه وتعالى، كل ثانية في حياة الإنسان فيها عبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان مسؤول عن كل أقوالي، عن كل أفعالي، عن كل حركاتي، عن كل سكناتي، عن كل حركات قلبه، عن كل حركات قلبي. ده أنا حوقف الدنيا كلها لغاية ما الشيخ يتكلم، ولا لابد أنا أبحث عن الحق وأشوف الحق فين واتبع الحق واشتغل أعمل بهذا الحق، ونقعد نقول لا؟ واللي بيشتغل واللي بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلقى عليه الكثير من التهم والسباب واللعن والاتهامات وسوء الظن. هذا أمر عجيب جدا، يعني هذا أمر في غاية العجب. هذا لا يدل على استقامة، هذا الأمر لا يدل على استقامة، هذا يدل على أن هناك مرض، هناك آفة لابد من علاجها. ولذلك نحن نقول أنه لابد أن يكون هناك إخلاص، ولابد أن يكون هناك احتساب، لابد أن يكون هناك احتساب. أنا بعمل العمل ده لله سبحانه وتعالى، بعمل العمل ده لله سبحانه وتعالى، سواء من فعلت معه هذا العمل، هو أنصفني، هو مدحني، هو ذمني، يستوي عندي هذا، لأن التعامل ليس معه، التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأجري على الله وليس على أحد. أنا لا أطلب أجرا من أحد، لا، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا يسأل الداعية الناس أجرا على دعوته، لا يسألهم أجرا على دعوته، ولا يريد منصب ولا سلطة ولا جاه ولا سلطان ولا مال ولا شيء من هذا، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى الأجر. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فعلاقتنا إحنا في الدعوة علاقة بالله، ما لا نريد من أحد شيئا، وإنما نبذل لله ونحتسب الأجر على الله، ونتقاضى أجرنا عاجلا غير آجل من الله سبحانه وتعالى. بمجرد الإنسان ما يدعو إلى الله يأخذ أجره كاملا في موقفه هذا الذي وقفه يدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو لا ينتظر شيئا من أحد. فلا بد أن يكون الإنسان هذا الداعية عنده جمع الغبار أولى من جمع الدينار، جمع الغبار أولى من جمع الدينار. جمع الغبار أن يغبر قدماه في الله، أن يغبر قدماه لله سبحانه وتعالى، يمشي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مشى من مكة إلى الطائف 70 كيلو على قدميه صلى الله عليه وسلم ذهابا، و70 كيلو إيابا، ولم يؤمن به إلا عداس الذي كان من نوى لما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحائط فجاء عداس فأتى بعنقود من العنم فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أنت؟ قال عداس. قال من أين؟ قال من نوى. قال أنت من بلد الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال وما ومن أين علمت بيونس بن متى؟ فقال هو نبي وأنا نبي، هو أخي، هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس على قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وأسلم عداس. وفي واحد فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم 70 كيلو ذهابا وإيابا يغبر قدماه لله سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا. وكانت المكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أنه لما جلس يستريح في رحلة العودة، وكان الجن يبحثون عن سبب التغير اللي حدث في الكون، وأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنه من كان يسترق السمع يلقى عليه شهاب يحرقه. فهم بيمروا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فجلسوا يستمعون فأسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا دعاه في قومهم إلى الله سبحانه وتعالى. كان هذا الأمر مكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرحلة الصعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. فالإنسان هو يبقى همه جمع الغبار، مش جمع الدينار ولا الدرهم ولا الوظيفة ولا الجاه ولا المنصب، هو عايز يجمع غبار علشان الغبار ده يدخله يجنبه النار، الغبار ده هيجنبه النار، والغبار ده هيدخله الجنة. وبالتالي هو بيسير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يقطع المسافات الطوال هنا وهناك لكي يدخل الجنة بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة السادسة في الداعية هي صفة الصدق. لابد أن يكون الداعية صادقا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر. البر هو جامع الخير، كل صفات الخير يتضمنها كلمة البر. قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وأن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلا ينبغي أن يكون الداعية كذابا، لا ينبغي أن يكون الداعية كذابا، بل لابد أن يصدق الناس، لابد أن يصدق الناس المدعوين، وأن يكون صادقا معهم، وأن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. ما يبقاش أداء لعمل، أنه يقول لك أنا عملنا وكنا في درس، عملنا درس النهاردة ودرس مبارح ودرس كذا. لا، هناك أوقات كثيرة جدا أنت غير الدرس فيه أشياء كثيرة، أنت قابلت، جلست مع أبنائك، أنت في البيت، أنت جلست مع أرحامك، أنت جلست مع جيرانك كان لازم تكلمهم، أنت جلست مع أصدقائك في الكلية في الجامعة، جلست مع زملائك في العمل كانوا محل دعوة كان لازم تكلمهم. أنت شفت منكر وانت ماشي، شفت منكر وانت جالس، شفت منكر وانت في مع أرحامك كان لازم تنكره. المسألة مش ان احنا بنعمل عاملين زي موظفين الحكومة، ما ينفعش ده مع ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا خلاص والله ده انا بدي درس كل اسبوع وخلاص ودي مشاركتي في الدعوة. لا، لابد ان يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، هل انا بدعو الى الله ولا لا، انا لابد ادعو الى الله سبحانه وتعالى. كل ما اجد ان هناك شيء من الخير ادعو اليه، كل ما اجد شيء من الشر انهى عنه. ولازم تكون مجالسنا ومجالس النساء وغير ذلك، بدل ما تشتمل على الغيبة والنميمة وأشياء يعني لا فائدة منها حتى لو كان كلاما مباحا. ليس معنى ذلك أن الجلسة كلها ممكن نتكلم فيها على الدعوة أو على الإسلام أو على المعروف أو على المنكرات أو غير ذلك، لكن ينبغي أن يكون معظم كلامنا كذلك، وينبغي أن يكون يتضمن كلامنا ذكر الله سبحانه وتعالى أثناء ذلك، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأن احنا نجتمع على الخير. ما فيش مانع أن النساء لما يجلسوا يتكلموا على أنواع من المكياج، يتكلموا على أنواع من الفساتين، على أنواع من الجيبات، على أشياء من هذا، يكون قسم من هذا، في جزء من الكلام يكون على الأطعمة وأنواعها وأشكالها، وفي طعام كذا مذاقه كذا. ما فيش مانع، لأن النفس تمل من الوتيرة الواحدة، النفس تمل من الوتيرة الواحدة، لكن لابد أن يكون هناك قسم من الجلسة ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، إن احنا نتكلم عن الدعوة، حتى ما نتحدث عنه من الملبس ومن المسكن الفسيح ومن أنواع أدوات التجميل وغيرها، فإحنا في ذلك نتكلم على بديع خلق الله سبحانه وتعالى، وبديع ما يسر الله سبحانه وتعالى للعباد، وبديع ما حسن الله سبحانه وتعالى به الدنيا وجملها، وما جعل للإنسان من هذا، وما أنعم الله عز وجل علينا بما ملكنا من المال حتى نشتري هذا وذاك، وحتى تتحلى المرأة بإسورة أو بخاتم أو بسلسلة أو يعني قرط حلق يعني أو شيء من هذا، أو بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من سمات الجمال التي تستغني بها عن المكياجات أو شيء من هذا. يعني ينبغي أن احنا هذا حتى ما يتعلق بالدنيا نخلطه بالآخرة، نخلطه بالآخرة، فدائما يكون الله سبحانه وتعالى يعني على بال الإنسان، ينبغي أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينبغي يكون في ألسنتنا، وده يعني كان إلى عهد قريب الناس في ألسنتهم يقولون سبحان الله اللهم صل على محمد وغير ذلك من لا إله إلا الله وغير ذلك من الكلمات، عندما يرون الأشياء الجميلة والبديعة، سبحان من خلق وسبحان من جمل، سبحان ما أودع كذا وكذا، فهذا كله فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. حتى المرأة وهي بتؤدي عملها، هناك يعني أعمال من الطاعات هي لا تتكلف منها وقت، إذا كانت تطبخ أو كانت يعني تغسل أو شيء من هذا، تستطيع أنها تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه هو الدعوة مش أن احنا بندعي الناس وبس، احنا في دعوة موجهة إلى الداخل، إلى داخلنا احنا، أن الإنسان لابد أن يصلح نفسه، ولابد أن يحاسب نفسه، لابد يكون في محاسبة للنفس، ودي تكون بين الحين والآخر، ولا بد من إصلاح النفس، لأنه له أثر في المدعو. لأنه إذا كان هناك انطلاق انطلاق من قاعدة صحيحة فإنها تصيب إن شاء الله القلوب، وأما إذا كان الانطلاق من قاعدة فاسدة ففي الغالب أنها لا تكون للدعوة أثر، لا تكون للدعوة أثر. فينبغي أن احنا نصدق الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لابد أن نصدق الله سبحانه وتعالى فيما عاهدنا الله سبحانه وتعالى عليه حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بايعه على الموت وقال: إنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فقال: فأقتل فأدخل الجنة؟ قال: إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. فلا بد أن احنا نصدق الله سبحانه وتعالى ونتحمل هذه الدعوة بصدق، وأن نؤديها بأمانة، وأن ألا نتخاذل في أداء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة السابعة في الداعية وهي الحكمة، والحكمة أن تضع الشيء في محله، الشيء في محله. نحن بندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة أن نضع الشيء في محله، في محل يحتاج إلى الرفق واللين والحلم وكذا، وفي محل يحتاج إلى الإغلاظ حتى إلى الجهاد، كما في جهاد الكفار، كما هو في جهاد الكفار يحتاج إلى السيف والسنان. فهذه حكمة وهذه حكمة. ليست الحكمة هي الرفق واللين فقط، لكن الحكمة أن نضع الشيء في محله، فألا نقدم في مقام الإحجام ولا نحجم في مقام الإقدام، لأن الحكمة أن يكون الشيء في محله. ومنها أن نخاطب الإنسان بما يناسبه، العامل نخاطبه بما يفهم، والفلاح نخاطبه بما يفهم، وطالب الجامعة نخاطبه بما يفهم، وأستاذ الجامعة نخاطبه بما يفهم، الإنسان المثقف وغير المثقف، المرأة المتعلمة والمرأة التي هي ربة البيت التي ليس لها قسط كبير من العلم، ليس لها قسط كبير من العلم، تحتاج إلى خطاب مختلف عن المرأة المتعلمة التي حصلت شيء من العلوم، سواء من العلوم الدنيوية أو من العلوم الأخروية. الناس اللي عندها شبه تحتاج إلى خطاب غير الناس اللي ما عندها الشبه. فاللي عنده شبهة نحتاج إن إحنا نبدأ نزيل الشبهة الأول، لأن ده تنظيف الأرض قبل زراعتها، تنظيف الأرض قبل زراعتها. لأن إحنا لو زرعنا في الأرض اللي فيها شبه هنبقى زي اللي بنزرع زرعة في وسط الحشائش والآفات اللي هتاكل الزرعة دي بعد كده. فلا بد إن إحنا ننظف الأرض الأول، ننظفها من الحشائش. فلا بد إن إحنا ننظف الشبهات اللي عنده. واحد ما عندوش شبهة ما نقولوش شبه ونرد عليها، هو ما عندوش شبهة أصلا، فإحنا لو قلنا له شبهة ممكن تعلق في قلبه، ممكن الشبهة تعلق في قلبه والرد عليها ما يبقاش عنده من القوة مثل الشبهة اللي علقت في قلبه. فلازم نفرق في الخطاب، إن إحنا الراجل اللي عنده شبه هنتكلم معاه على الشبه ونزلها وبعدين ندعوه، والراجل اللي ما عندوش شبه يبقى إحنا مش هنتكلم عنه على الشبه. الملاحدة ليهم خطاب، والمسلمين المؤمنين ليهم خطاب، والمسلمين المؤمنين لهم خطاب. يعني أنا لما أروح أكلم الملاحدة لما أجي أكلمه بالقرآن والسنة هو أصلا رافض للقرآن والسنة، منكر للقرآن والسنة، فمش هيسمع من الكلام ده. لابد أن خاطبه خطاب عقلي وضرب بالأمثلة الواقعية وشيء من هذا، كما مثلا هو يقول: لماذا لا تؤمن بالله؟ يقول: لأني لا أراه مثلا، فلأني لا أرى الله سبحانه وتعالى ولو كان موجودا لرأيته. فنقول: ليس كل شيء موجود يرى، فأنت هل الهواء تؤمن بوجوده أم لا؟ فيقول: أنا أؤمن بوجود الهواء. فهل ترى الهواء؟ هل يرى الإنسان الهواء؟ يقول: كيف عرفت أن هناك هواء؟ يقول: بأثره، فإن الأشياء تهتز عند مرور الهواء، الأشياء تهتز عند مرور الهواء. إذن أنت تؤمن به بغير أن تراه لكونه له أثر. ألا ترى أثر الله سبحانه وتعالى في الكون؟ ألا ترى أثر الله عز وجل في الكون؟ هذا الكون الفسيح بما فيه من المخلوقات المنتظمة الدقيقة الانتظام، الدقيقة الانتظام، ألا تدل على وجود خالق؟ فإن الأعرابي استدل بذلك فقال: إن البعر يدل على البعير، وإن السير يدل الأثر يدل على المسير، أسموات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذا كنت تؤمن بالأشياء لوجود أثر لها فإن هذا الأثر موجود أثر خلق. التأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك. على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. بأن الله ليس له شريك. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بص الأكل اللي انت بتاكله ده ازاي؟ مين اللي نزل الماء من السماء؟ ومين اللي شق الأرض عشان يخرج النبات؟ ومين اللي جعل النبات ده واللي جنبه كل واحد له لون شكل وطعم شكل وهو في أرض واحدة ويسقى بماء واحد؟ كيف يكون هذا؟ لابد من تحريك عقلي في هذا الاتجاه لأنه لن يستمع للآيات وللأحاديث. لكن المؤمن هنخاطبه بالآيات والأحاديث لأنه مؤمن بها. وأول ما هنقول له الحديث هيقول سلمت لذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول له قال الله يقول صدق الله صدق الله. لكن الكافر الملحد أما أقول له قال الله هيقول لي لا ما تقوليش قال الله ما فيش الله. فلابد أن احنا يبقى هذا له خطاب وهذا له خطاب. ملحدة لهم خطاب احنا نقول له تعالى شوف طيب انت السلك ده فيه كهرباء؟ يقول لي فيه كهرباء. طب انت شايف الكهرباء؟ يقول لك لا بس اللمبة منورة وده يدل على كهرباء. طب من اللمبة دي اثر للكهرباء وليست هي الكهرباء وانما اثر الكهرباء. المروحة بتشتغل، الراديو بيشتغل، التلاجة بتشتغل، ده اثر وجود الكهرباء. فانت لا تراها لكن تؤمن بها لوجود اثارها. الا ترى اثار خلق الله سبحانه وتعالى؟ الابرة دي اللي هي الابرة اللي بتخيط بها اللي هي احقر شيء، هل ترى انها وجدت بغير صانع يصنعها؟ فيقول لا. فتقول كيف يكون الكون هذا وجد بغير صانع؟ اذا كنت انت تستحيل في عقلك ان تكون الابرة بغير صانع، انها يكون الحديد طلع من الجبل واتدحرج وبعدين بقى اتسحب لكي يكون ابره واصبح له سن وبعدين ثقب لوحده وبعدين ثقل بماده النيكل علشان يبقى سهل في الخياطه. كل ده حدث بغير موجد يوجده ولا صانع يصنعه. فيقول انت مجنون لو قلت هذا. فانت اشد جنونا اذا قلت ان هذا الكون بما فيه من هذه المخلوقات العظيمة جدا من البحار والأنهار والأزهار والشموس والأقمار والإنسان والجان والحيوان والأسماك والحشرات والنباتات والجبال والسهول والوديان والهضاب والطرق والدروب الموجودة هذه وتعاقب الليل والنهار، كل هذا وجد بلا موجد يخرجه من العدم. اللهم لا يقول هذا من عنده يعني مسكة من عقل ولا يعني الذرة من فهم اللي يقول إن هذا وجد بغير موجد يخرجه من العدم. فخطاب الملاحدة والكفار هيبقى غير خطابنا للمؤمنين. ودي الحكمة إن الخطاب لابد أن يكون مناسب. ما عندناش اسطمبة واحدة إن احنا بنخاطب بها كل الناس. الحكمة إن احنا نخاطب الناس بما يفهموا. حدثوا الناس بما يفهمون. حدثوا الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لابد أن احنا نحدث الناس بما يفهمون. فكل حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إلا كان لبعضهم فتنة. إن إحنا نبدأ نتكلم مع الناس، أول ما نتكلم معهم نتكلم معهم في أمور غيبية لا تدركها عقولهم في الأول. لابد إن إحنا نعمل الإيمان، خطوة الإيمان الأول علشان يحدث عنده تسليم، عشان لما نكلمه في الغيب يبقى هو بيقبل هذا عن طريق التسليم. لو بدأنا معاه بالغيب وهو لسه ما دخلش الإيمان هيكذب هذا الغيب وتمادى في كفره. يبقى لابد إن إحنا نحدثه بما يفهم، نحدثه بما يفهم. ودائما لما نبدأ مع الناس ما نبدأش بالمسائل الخلافية بل نبدأ بالمسائل اللي احنا متفقين فيها علشان نقف على جزيرة واحدة ونقدر نكلم بعض. فكلما كان هناك قدر من الاتفاق مع من تحاوره كان هناك قدر من الإلف، هيبقى في قدر من الإلف إذا حدث شيء من الاتفاق. لما تقول له احنا الاثنين مسلمين، انت شايف فيه ايه متغير؟ مش احنا الاثنين مسلمين؟ هيقول لي ايوه. مش ده القرآن اللي انت بتقرأ فيه؟ انا بقرأ فيه. مش دي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت بتقرأ فيها؟ أيوة مش القبلة دي اللي انت بتستقبلها انا بستقبلها، مش شهر رمضان بنصومه انا وانت، مش الكعبة دي اللي احنا بنروحها بنعتمر انا وانت، انت بتروح كعبة غير اللي انا بروحها، لا انا بروح للكعبة دي وانت بتروح للكعبة دي، وانت بتعبد الله سبحانه وتعالى وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل لك نبي غير نبي؟ انا ليا نبي غير نبيك؟ لا. طب كل الامور اللي احنا متفقين بيها دي مش نبدأ بيها الاول؟ ده احنا عندنا مواد اتفاق كثيرة جدا مع الناس، ليه نبدأ بالمسائل الخلافية ونخلي الناس يصعب عليهم هذا الامر، وما نخليش الناس تجرنا لهذه المسائل، ان احنا نبدأ بمواد الاتفاق عشان يحدث نوع من الالف، نوع من الالف بين الداعي وبين المدعو، وبعدين بعد ما يحدث هذا الالف وبعد ما نسير مع بعض خطوات نبدأ نفتح في بعض المسائل ونتكلم فيها، ونبدأ فيها برضو بالمتفق عليه، بالمتفق عليه، بعدين ننتقل إلى المختلف فيه من هذا الأمر، علشان ما نصعبش الأمور، لأن الناس كما يقول الإنسان عدو ما يجهله، وبالتالي أنا مش عايز استعديه، عايز أبدأ معاه بما لا يجهله وبما هو متفق معي فيه، وبعدين أنتقل إلى مرحلة تانية من مراحل الدعوة، وهي أن احنا ننتقل إلى المختلف فيه، وناخد الأسهل فالأسهل، إلى أن احنا كل ما نحط رجله هو ويثبت رجليه هيبقى عنده قبول لما بعد ذلك. فده دي مراحل في الدعوة. مثلا احنا بندعو الأخت بتدعو بنت عمها بنت خالها مش عايزة تنتقد، ندعوها تلبس الخمار، ندعوها تلبس الخمار، لا هي مش قادرة تلبس الخمار، تلبس أشر، تلبس فستان طويل، تلبس جيبة طويلة وبلوزة طويلة، تلبس كذا كده، يعني احنا نقلل الشر والفساد ونتدرج معاها علشان ننقلها خطوة، لان هي وهي بعيدة عشان تبقى متبرجة وبعدين تبقى منقبة، دي عايزة قفزة ايمانية كبيرة جدا. طب دي مش متوفرة لكل الناس، طب احنا نسهل لهم، نحط لهم طوبة يخطوا عليها وطوبة بعدها يخطوا عليها وطوبة بعدها يخطوا عليها لغاية ما يعدوا الانايا دي، لغاية ما يعدوا الانايا دي، نقول لها طيب البسي اشر، طب لف الحجاب اللي بيتلف ده على الراس، ما ده اقل في الشر والفساد، وتقليل الشر والفساد عبادة لله سبحانه وتعالى، وتكثير الخير والصلاح عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. الراجل اللي بيشرب 20 سيجارة احنا لو خليناه يشرب 10 يبقى جنبناه 10 معاصي، كان بيعصي ربنا 20 مرة في اليوم بالسجاير، دلوقتي بيعصي 10، بعد كده يعصي 5 3 وبعدين يمتنع عن التدخين. احنا المرأة دي برضو علشان ننقلها، هي لما تلبس اشرب وهتلبس طويل بعد كده هيبقى مألوف لها انها تلبس الخمار، هتلبس الخمار في نوع من الزينة شوية عشان هي شايفة شبابها ماشي، بعد كده هتنقل درجة بعد كده انها لا هتلبس خمار ملون، لا هتلبسه بعد كده خمار ازرق اسود بني، وبعد كده هنلاقيها لبس الدرع وخمار، وبعد كده هي هتنقل تلبس النقاب، هي هتنقل تلبس النقاب، ودي لها يعني أمور. الأمر الأول هو التدريج معها، والأمر الثاني الصحبة، لأن الصاحب له أثر كبير جدا في تحويل صاحبه، يعني المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أثر الخلة، أثر الصحبة على الإنسان، فده بيستفيد الإنسان من صاحبه، يستفيد الإنسان من صاحبه. عشان كده إحنا لازم نلزق للي بندعوه، نلزق له ونسأل عليه ونتفقده، ونبقى كثيرين التردد عليه، ما نسيبوش وقت، لأن موسى عليه السلام يعني بين لبني إسرائيل آيات بينات، 9 آيات بينات، وكان من أعظم الآيات إنه ضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الكبير، ومر في طريق يابس، ولما مر فرعون أطبق الله عز وجل عليه البحر. دي آية لو شافها حمار يؤمن، لو الآية دي لو حمار شافها يؤمن. بعد ما مروا من البحر، مروا على أناس عاكفين على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. عايزين تتفقد الإيمان، الإيمان بيبلى وكما يبلى الثوب، كما يبلى الثوب، عايزين الإيمان ده دايما نحييه في في في في القلوب. طب موسى عليه السلام سابهم 40 يوم عبدوا العجل بعد الآيات البينات دي، ليه؟ لأنه مفيش رقابة، مفيش متابعة، فاحنا مش عايزين نسيب الناس للذئاب، مش عايزين ذئاب الانسان، ذئب الانسان الشيطان، والشيطان ده اما ان يكون من الانس او من الجن، فهي لو احنا سبناها هتقابل واحده يختي اللي لابسه ده، ايه ده البنت دي انت، لا لا لا لا لا لا لا ده انت كنت جميله، ده انت كنت كذا، ايه اللي حطاه على دماغك ده، ايه اللي كذا، هتكسر في نفسها وهي لسه منهزمه، لان لسه الايمان ما تمكنش. لكن لما هتقعد مع اخواتها اللي هم ملتزمات هقول لها ما شاء الله، لا ده انت بقيتي امر بالحجاب ده، ده ما شاء الله ده حصل تغير كبير جدا جدا، بسم الله ما شاء الله ده وشها نور، شوف اثر العباده عليها ازاي، شوف اثر الصلاه. وكل ما هتقابل واحده من اخواتها بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ده يديها دفع ايمانيه بدل ما نسيبها للشياطين، فده اثر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وملازمة الأخوات للمدعوات الجدد، إن إحنا نتفقدهم ونسأل عليهم ونمدهم بالمادة الإيمانية. فمن الحكمة كما قلنا إن إحنا نخاطب الناس بما يفهمون، ومنها عدم التعجل والاندفاع، ليه؟ التعجل الاندفاع ان انا عايز احول انسان تحويل، لا لازم تنتقبي، ولا ما ينفعش، لا طب هلبس خمار، لا ما ينفعش، النقاب واجب، ان كذا وكذا وكذا، نقوم نجيب نتيجة عكسية، لا تنتقب ولا تحتجب ولا حتى تحط اشارة، لا مش عايزين عجلة، احنا عايزين نمشي مع النفس دي، نطوعها كده واحدة واحدة واحدة واحدة، لان احنا لو جينا دي اتكينا عليها مرة واحدة تتكسر، لو اتكينا عليها مرة واحدة تتكسر، لا احنا عايزين واحدة واحدة واحدة ناخدها على هوادة، علشان نصل بها الى الحالة اللي احنا عايزينها، ما يبقاش في اندفاع ولا طيش في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ولا حماس غير متزن، انت لا بصي لو ما لبستيش نقاب انت لا تعرفينا ولا نعرفك، ولا هنيجي نزورك ولا تزورنا، ويبقى في صله رحم، ده احنا هنقطعك وكذا وكذا، فده حماس غير متزن، لا ده احنا نقول لها نكافئها، والله ده انت لو لبستي كذا كذا احنا بقى هنيجي نزورك كتير وبتاع وكده، خلينا نحب نيجي عندك ونحب تيجي عندنا، يبقى في اسلوب غير الاسلوب ان احنا نكافئها على فعلها، ونحاول نتدرج معها ونرضى منها بالجزء اللي هي بتتقدم به، لان هي لما بتتقدم بجزء هي بتقترب من الله، واقتراب الله سبحانه وتعالى من عباده اعظم من اقترابهم منه، ما تقرب اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، واذا اتاني يمشي اتيته هرولا، لما نلاقي واحد مقدم على الله اطمن ان هو هيكون اقدام الله سبحانه وتعالى عليه اعظم من اقدامه على الله، وبالتالي هيحدث تحسن كبير جدا في وقت وجيز انت لا تتوقعه، وبالتالي علينا ان احنا نصبر على الناس في هذا. ايضا من الحكمة عدم الاقدام على عمل ضرره اكبر من نفعه، ان احنا ما نقدمش على اعمال يكون ضررها اكبر من نفعها، واحنا اتكلمنا في المصالح والمفاسد في المرة اللي فاتت في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ومنها تقديم الاهم على المهم، ان احنا في مخالفة معينة، يعني اخت عندها مخالفة معينة وما بتصليش، يبقى احنا نبدأ بالصلاة الاول، نكلمها على الصلاة وبعدين نكلمها على المخالفة، زي عندها نمص في الحواجب مثلا، عندها شيء من هذا، فإحنا شايفين دي معصية وشايفين عدم الصلاة معصية، احنا نبدأ معها بالصلاة، لما تصلي يبقى احنا ننقل معها في المعصية التانية، ان النمص ده لا يجوز، وانه كذا وكذا، وان ده تغيير لخلق الله، وخلق الله افضل من هذا التغيير، وانه هو ممكن يكون فيه اساليب اهون من الايه، من النمص، مثل التشقير مثلا، وهو تصبغ الجزء من الحاجب بلون الجلد، وده هيبقى اهون لان ده اشبه بالحنة وبالصبغ الذي لا يثبت والصبغ الذي يزول، وده هيبقى يعني احنا دايما كمان نجيب بدائل، يعني لانه احنا ما يبقاش كلها لقات عندنا، احنا سبب نفرة ابنائنا مننا ان احنا كل الامور عندنا لقات وما عندناش بدائل. لا هو مش هيروح يتفسح مع اصحابه، لا مش هيروح البحر، لا مش هيروح السينما، لا مش هيشرب دخان، لا مش هيمشي مع بنات، لا مش هيعمل كذا، لا مش هيعمل كذا، مش هي. طب ايه البديل بقى اللي انا بحطه له بدل اللقات دي؟ ما تمشيش مع فلان وفلان، دول اصحاب سوء. طب انا جبت له اصحاب تانيين يمشي معاهم. طب انا هو مش هيترفه مع الاولاد دول، طب يترفه فين؟ انا وجدت له اماكن يترفه فيها، مثلا اذهب معاه او يذهب مع اخوة او شباب يترفه معاهم. هل في بدائل؟ احنا لازم نحط بدائل حتى للمرأة، لابد يكون هناك بدائل شرعية نحاول نضعها. وهي الانسان اللي عايز يعني عنده شيء من الايمان هيرضى بالبدائل دي. هي البدائل دي اقل كتير جدا من اللي هو بيعمله في نظره، في خاصة في ادوات التجميل. لكن احنا لما بنضعها له ونقول له لا ده بس ده الامر ده جائز، بس ده شرعي، بس الامر ده شرعي، وانت التانية دي فيها عذاب وفيها نار وفيها كذا، والانسان لو مات على ذلك يعذب وانه يلعن بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. وإن أنت ليه تدخل في اللعن؟ طب ما في أمور كتيرة جدا ممكن إن الإنسان يعملها ويتجمل بيها وما يبقاش فيها، ما يبقاش فيها حرمة، ما يبقاش في هذا الأمر حرمة وما يقعش في هذا الحرام. هنلاقي ان هو لما نوجد بدائل شرعية هنلاقي فيه نوع من الاستجابة. لكن لما نحط اللقات بس بدون ان يكون هناك امور ايجابية بالنسبة للمرأة، هنلاقي فيه مشكلة عند النساء انها تستجيب لمثل هذا الامر. عشان كده احنا بنقول انه لابد من تقديم الاهم على المهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. يبقى هنا في تأثير في الدعوة، إن احنا بننتقل خلاص اطمننا أن بقوا مسلمين، طب هنقول لهم على الصلاة، اطمننا أنهم صلوا، يبقى هنقول لهم على الزكاة. لان احنا لو قلنا لهم على الزكاه وما بيصلوش، اذا كانوا صلوا يبقى مش هيطلعوا زكاه. فده بيخلينا نطمن للخطوه زي اللي ماشي على ارض غير ثابته. فهو الاول يحط رجله لغايه ما يطمن ان رجله دي ثبتت على الارض، يقوم يحط الثانيه، ما يبقاش متعلق في الهواء، ما يبقاش متعلق في الهواء. وده اللي احنا عايزين نثبته، نثبت الايه هذا الأمر، إن إحنا لابد يكون في تقديم المهم على الأهم على المهم. كل ده من الحكمة في الدعوة. أيضا التدرج في الدعوة، زي ما إحنا ذكرنا إن إحنا نتدرج مع الناس في الدعوة. أنا لا يجوز لي أن أتدرج في نفسي، متى علمت أن هذا الشيء حرام لازم أمتنع عنه، لازم أمتنع عنه. ما ينفعش أتدرج في نفسي أقول لا ده أنا بشرب 20 سيجارة أشرب 10 بعدين أخليهم 5 في نفسي، لا يجوز أن أتدرج. لكن مع المدعوين يجوز أن أتدرج معهم، يجوز أن أتدرج معهم. مش أقول لهم يحل لك أن تشرب 10 سجاير، لا ده أنا بقول له أنت حرام تشرب السجاير، أنا مش قادر أبطلها، طب خفض السجاير، طب خليهم 10، طب بعد كده أقول له طب خلي 10 5، طب خلي 5 3، طب خلي 5 2. إن إحنا لو أخذنا معانا طولنا معاه يعني المدة. أنا والدي كان بيشرب 2 سجاير في اليوم، وجيت في سنة قلت له تسافر معايا الحج، قال لي سافر الحج، قلت له بس ما تشربش سجاير، ما تشربش سجاير ولا تاخد معاك سجاير طول الشهر ده، علشان الأمر مش هينفع. وإحنا إخوة، كانت رحلة عجيبة جدا، في يعني كانت رحلة بري وتعرضنا فيها لمعاناة كبيرة جدا في الرحلة، لكن الحمد لله كانت موفقة على الناس كلها. والدي رجع من هذه دي كانت سنة 90 تقريبا، من ساعتها لم يضع سيجارة في فمه، يعني قعد شهر ما يتعطش الدخان في الحج، ولا معاه سجاير ولا كذا وكذا، وكان جاب علبة مخبية أمي لقيتها راحت مسكاها مقطعها، فلم يدخن منذ هذا التاريخ. منذ هذا التاريخ. فإحنا ممكن نطول مع المد، تعالى عد معنا في المسجد، ناخده في الاعتكاف العشر أيام ما نطلعهوش، بحيث أنه ما يقدرش يدخل في الاعتكاف. لما الأمور دي ياخد المدة، يبقى في هذا الوقت ممكن بعد ما يطلع مش هيبقى محتاج أنه هو يدخن، وده مع الصدق طبعا والإخلاص وغير ذلك من أمور تحتف بهذا الأمر. يبقى الأمر السابع زي ما قلنا الحكمة. الأمر الثامن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إن الداعية يبقى سمته سمت النبي صلى الله عليه وسلم، في ملبسه، في لحيته، في فعل، في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، يكون متأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصدر إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر العاشر بذل الوسع والطاقة، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد أن يكون هناك جهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نجاهد في الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونبذل الوسع والطاقة، لا ندخر وسعا ولا طاقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة الحادية عشر وهي أن يبدأ الداعية بنفسه، لما يعرف أن في شيء معروف يوم يبدأ بنفسه يفعله، وشيء منكر يبدأ بنفسه يتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثأر وقتل النفس، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الربا بنفسه، فقال أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والنبي بيبقى أوقع في الناس، وإحنا هنشوف في الحديبية إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن هم يذبحوا الهدي ويحلقوا الرؤوس ويرجعوا هذا العام عن العمرة، فلم يفعل أحد شيء، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها فسألته، فقال لقد أمرت الناس مرتين أن يحلقوا أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم فلم يفعلوا، قال تخرج إلى الناس فاذبح هديك واحلق رأسك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه فذبح هديه وحلق رأسه، بادر الناس إلى ذبح الهدي وحلق الرؤوس حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من سرعة الاستجابة، من سرعة الاستجابة. فالداعية دائما يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه علشان يكون يعني له أثر، لأن الدعوة بلسان الحال أقوى من الدعوة بلسان المقال، لأن الناس لو سمعوا منه كلام ولقوه بيعمل غيره هيقولوا لو كان خيرا لسبقنا إليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه، كونوا ما بيعملوش يعني الأمر مش مهم، الأمر ده سهل ومش مهم. يعني واحد بيقول للناس حلق اللحية حرام وإعفاء اللحية واجب وكذا، وهو حلق لحيته، وهو حلق لحيته، فالناس هتقول لو كان ده صحيح الكلام اللي بيقوله كان أعفى لحيته، اللي يخليه يقع في الإثم، يعني اللي مخليه يقع في هذا الإثم الكبير اللي بيحدثنا عنه، وبعدين هو لا يفعل هذا المعروف ولا يترك هذا المنكر. يبقى لابد أن يبدأ الإنسان بنفسه. الصفة الثانية عشر التحلي والتخلي. التحلي والتخلي، التحلي بكل صفة حميدة، والتخلي عن كل صفة رذيلة، عن كل صفة رذيلة. لازم يبقى الإنسان متحلي بكل صفة كريمة، بكل صفة كريمة من صفات الإسلام، مثلا يكون عف اللسان، يكون كذلك عفيف الفرج، يكون يغض البصر، يكون لا يأكل أموال الناس بالباطل، يكون يعني الأمور في حياته مع الناس عنده صدق، عنده أمانة، عنده وفاء بالعهد والوعد، عنده كرم في وجود، عنده يعني شهامة، وأنه في عونه للناس والأخذ بأيديهم وإنقاذهم من مشاكلهم وغير ذلك، يصلح بين الناس، عنده محبة للناس، كل هذه الصفات يتحلى بها وتخلى عن الرذائل من الحقد والحسد والضغينة والكراهية وبذاءة اللسان وفحش القول وإطلاق البصر وإطلاق الفرج وغير ذلك من الأشياء اللي هي مؤثرة جدا. أكل أموال الناس بالباطل من أكبر الأمور، الاعتداء على الأموال، التطلع لما في يد الناس، التطلع لما في يد الناس، كل دي صفات تحرمه من أن يكون قدوة والناس تتكلم عليه ولا تستمع لكلامه وغير ذلك. وأفضل شيء أن الداعية لا يأخذ شيئا من أحد، لا يأخذ شيئا من أحد، خاصة المودعين وطلبة العلم اللي عنده تلاميذته، لا يأخذ منهم ولا الهدية ولا حتى الهدية يقبلها منهم. وده ليه؟ علشان ما يبقاش لواحد فيهم من عليه، وعلشان يبقى قوي في الحق، وعشان يستطيع أن يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، ويقول لهم اقلعوا عن هذا، ويبقى عنده جرأة في الكلام معاه، لأنه متى أحسنوا إليه أثروه، وبالتالي هو يقدم ويؤخر عند الكلام، ولعله يتغاضى عن كثير من الأخطاء بسبب إن هم ليهم من عليه، إنه بيقبض منهم أجر، إن هم بيدوا له مرتب آخر الشهر، بيدوا له مرتب آخر الشهر. لذلك لما جت الثورة، ثورة 52، وعايزين يطوعوا الأزهر، عملوا إيه؟ عملوا الشيخ الأزهر موظف في الدولة، وعطوله إيه؟ عطوله رتبة رئيس وزارة. يعني رئيس الشيخ الأزهر ده رتبته رتبة يعني رئيس وزارة في الدولة، ويستقبل في كل الدول اللي بيستقبلوا رئيس الوزارة مماثل لهم، لكن موظف في الدولة، هي اللي بتعينه، هي اللي بتديله الراتب، وهي اللي بتديله الراتب، فصارت هي التي تتحكم فيه. وصار الفتاوى في غالب الفترة اللي كانت فترة عبد الناصر وغيره والسادات ومبارك، كانت كل هذه الفترات بتطوع الفتاوى لخدمة النظام، بتطوع الفتاوى لخدمة النظام. ليه؟ لأنه موظف في النظام. لا، دماغي إن الداعية ما يقبضش حاجة من حد، ما ياخدش حاجة من حد، ولا حتى هدايا ياخدها من المدعوين، ولا من طلبة العلم اللي عنده، ولا من التلاميذ، عشان يبقى يستطيع أن يصدع بالحق ويتكلم بكل جرأة، ما فيش حد ليه عنده شيء. وهم طول ما هم ما بياخدش منهم حاجة، وهم اللي كان بيحكى ان احد الامراء دخل على عالم كان قاعد في المسجد، والناس اموله كلهم، فهو مد رجليه لما شاف الناس بتعظم هذا الرجل وهو لا يستحق التعظيم، فمد رجليه. فلما جه سلم عليه ومدد رجليه، فبعد ما خرج جاب سرة الدنانير وقال خدوا ادوها للعالم ده. فلما جم يدوله سرة الدنانير قال لهم ايه ده؟ قالوا له الامير بعت لك السرة دي. قال لهم اللي يمد رجليه ما يمدش ايده، لان هو لو اخد السرة دي مش هيقدر يمد رجليه بعد كده امام الامير، خلاص اثروا بالفلوس اللي عطاه. فلابد يكون احنا يعني لا ينفق علينا احد، نحن ننفق على انفسنا، وننفق على دعوتنا، وننفق على دعوتنا، ونعمل كل هذا لله سبحانه وتعالى، لا نقبل احد من شيء من احد. الأمر الثالث عشر في صفة الداعية الناجح، الثقة بالنفس والثقة بالمنهج. إحنا ما عندناش بطحة إن إحنا بنحسس عليها، ولا عندنا عورة في ديننا، وبالتالي إحنا لا يجوز لنا أن نتكلم مع الناس بلغة انهزامية وكأن إحنا بنداري حاجة، أو إحنا خايفين الناس يطلعوا على شيء في الدين. لا، ده ديننا أفضل الأديان، ديننا أفضل الأديان، وملتنا أعظم الملل، وشريعتنا أعظم الشرائع، وبالتالي احنا لا نستحي من ان احنا نعرض ديننا ونقول كل حاجة في دين الله سبحانه وتعالى، علشان الناس يعني اللي تفهم ان احنا أعزة بهذا الدين. فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذلنا الله. في لقاء مع كنا مع السفيرة الفرنسية، وكان بتتكلم قبل الدستور، بتكلمنا على ان احنا ليه رافضين الدولة المدنية وايش الدولة المدنية، وقلنا لها بقول لها طب ايه فايدة الدولة المدنية، قالت هي بتدي حرية للناس وكذا. قلت لها طب احنا ممكن نتضرر من الدولة المدنية ولا انتوا تتضرروا اكتر من الدولة المدنية؟ قالت لا انتوا تتضرروا. قلت لها لا احنا احرار، احنا عندنا حرية. الراجل عندنا لما يجي يتزوج بيروح لولي امر المرأة يقول له زوجني ابنتك، يقول له زوجتك ابنتي خلاص. انتوا عندكم ما يقدرش يتزوج الا بالاسيس ولازم يوافق له، والموافقلوش ما يقدرش يتزوج. لكن احنا بنتزوج ما عندناش احنا اسيس، ما عندناش راجل دين يتحكم فينا. انتوا لما يجي الانسان عندكم يصلي لازم اسيس بدرجة معينة هو اللي يعمل القداس، سواء كان قداس الصلاة او قداس الزواج او قداس الوفاة لازم يجي. اللي بيتوب ما يقدرش يتوب الى ربنا، يروح يعترف للأسيس وبعدين الأسيس يتوب عليه وبعدين هو الأسيس يكلم له ربنا عشان ويقدر الأسيس يشلحه ويقول له مش هتخش الجنة، انت مشلوح ما تخشش الجنة. قلت له احنا الكلام ده احنا احرار، انتوا عبيد، عبيد للأسيس، عبيد للكنيسة اللي بتتحكم فيكم. لا يقدر يتزوج ولا يقدر ولا يقدر يطلق الا في حادثه واحده وهي الزنا، ولما يطلق في الزنا ويبقى من حقه ان يتزوج الزوجه الثانيه لا يجوز ان يتزوج الزوجه الثانيه الا بموافقه الكنيسه. وقلت لها ايه العبوديه اللي انتوا حاطين فيها الناس اللي خلي الراجل ده اسير للكنيسه؟ طب انتوا خلوها مدنيه وخلي ارفعوا سلطان الكنيسه عليها، تقدروا ترفعوا سلطان الكنيسه على الناس؟ قالت لي لا ما نقدرش نرفع. قلت لها مين حر ومين عبد، مين حر ومين عبد؟ تكلموا على الحرية وغيره. طب الحرية اللي انت بتتكلموا عنها دي، الحرية بتتكلموا عنها انت بتطبقوها في بلادكم هذه الحرية، لماذا تمنعون المرأة المنقبة من ارتداء النقاب؟ قالت ده قرار على كل الفرنسيين مش اقصد بالمسلمين. قلت لها هو انتوا بتلبسوا النقاب اصلا عشان تقولي لي على الفرنسيين كلهم؟ لماذا تمنعون المآذن في سويسرا؟ لماذا تمنعون الاذان في الميكروفونات؟ مش ده تعرض للحرية؟ مش ده تعرض للحرية؟ لماذا تمنعون المسلم من التزوج من أربعة في فرنسا أو أنه يتزوج زوجة ثانية على زوجته؟ لماذا تمنعونه؟ قالت ده قرار ماشي على الفرنسيين كلهم. قلت لها لكن ده في واحد مسلم دينه بيبيح له هذا الأمر. فقالت معلش ده القرار عام. قلت له القرار عام ده نابع من إيه؟ قالت لي النابع من ثقافة البلد ومن إرادة الأغلبية. قلت لها طب الأغلبية هنا مسلمة ولا نصرانية؟ قالت لي الأغلبية مسلمة. قلت لها من حقها تطبق الشريعة ولا مش من حقها؟ قالت لي من حقها تطبق الشريعة. فده احنا نتكلمش مع الناس على ان احنا منهزمين ولا ديننا ده احنا بنتوارى في الحائط، ده هم عندهم كل الرذائل، احنا عندنا كل الفضائل، لكن هم عندهم كل الرذائل. هم بيحاولوا يقولوا لنا ان انتوا اللي عليه ده عيب وعوره وكذا وضد الحريه والمدنيه وكدا. هم في الحقيقه بهايم، حيوانات، هم حيوانات. فما يفعله هناك الناس لا ترضى به حتى الحيوانات. فاحنا ما ينفعش ان احنا نبقى ما عندناش ثقه في المنهج بتاعنا ولا عندنا ثقه بانفسنا. لازم نتكلم بعزه هذا الدين وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فلا بد ان احنا يكون عندنا ثقه بالمنهج وعندنا ثقه بدين الله سبحانه وتعالى وثقه بالنفس ايضا، ثقه بالنفس ايضا. ايضا من صفات الداعيه انه كثير الدعاء، دايما يدعو. الاخوه بتوع التبليغ بيخرجوا واحد بيتكلم مع الناس والباقي واقفين حواليه يدعوا له ان ربنا يوفقه، ويدعو للمدعو ده ان ربنا يهديه. وده دورهم، ما يعرفوش يعملوا حاجة، هم ما يعرفوش يتكلموا لانهم جداد، لان بتوع التبليغ بيخش المسجد وبعدين يطلع في الشارع يلم ناس. الناس دي اللي لمها عشان تصلي وكان ما تعرفش حاجة، فيجي يعمل بيهم طلعة ياخدهم ويقول لهم تعالوا ندعو الناس، فما يعرفوش يتكلموا فبيتكلم هو. طب هم دورهم ايه؟ واقفين كده يدعوا للشيخ ان ربنا يوفقه، ويدعوا للمدعو ده ان ربنا يهديه. وده له اثر، هذا له اثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، فاعز الله سبحانه وتعالى الاسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اعز الله سبحانه وتعالى الاسلام بعمر بن الخطاب. الام ابو هريره كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابو هريره يتاذى من ذلك اذى شديدا، وانه حار معها وهو يدعوها وهي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في مره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله ان يهدي امي، ادعو الله ان يهدي امي. فقال اللهم اهدي ام ابا هريره. فلما رجع ابو هريره الى البيت سمع صوت الميه فقالت عندك يا ابا هريره. فوقف حتى خرجت من مغتسلها فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في الفترة بس اللي جه من المسجد للبيت كانت أمه أسلمت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء له أثر، فلا بد أن احنا ندعو للناس أن ربنا يهديهم. يعني احنا بنسمع اللهم اهلك فلان واهلك علان واهلك كذا والعن فلان والعن علان، لو دعينا لهم بالهداية لكان هذا أرفق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تلعن فلانا وفلانا؟ قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة، إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة. فلذلك ينبغي أن هو يكون الداعية كثير الدعاء، كثير الدعاء لكي تثمر دعوته، لكي تثمر دعوته. ليه؟ لأن الدعاء، الدعاء فيه إظهار الفقر لله سبحانه وتعالى والعجز. أنا بقول أنا بعمل كل اللي عندي وبذلت كل جهدي لكن ما أقدرش أحقق الثمرة، الذي بيدي تحقيق النتائج هو الله، ولذلك أنا عاجز فقير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخير على يدي، أن يجعل الخير على يدي. فالدعاء ده في إظهار فقرك وعجزك لله سبحانه وتعالى، وده له أثر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن أنت ما تشوفش نفسك، ما تقولش احنا عملنا وسوينا ودعينا وانا انا انا انا انا انا. احنا كان معانا شيخ في الدعوة لا يكف عن قول انا، لا يكف عن قول انا، حتى ان في ناس من العلماء سمعوه قالوا هذا مجنون، هذا مجنون، يعني يقول انا انا كل جلسة انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا. هذا الأمر لا يجوز، الأمر كله بتقدير الله. ده احنا بنعمل أعمال بسيطة جدا ونرى الخير يجري يعني أنهار. احنا اللي تعرضنا له في الفترة اللي فاتت دي لو أي دعوة موجودة كانت اتمحت من على وجه الأرض. من اللي تعرضنا احنا كنا مضغوطين من الدولة من النظام، ومضغوطين من العلمانيين والليبراليين والماركسيين، ومضغوطين من الإسلاميين، ومضغوطين من أبناء الدعوة في داخلها، ومطلوب مننا نطلع قرار سوي بعد كل الضغوط دي اللي احنا مضغوط علينا من كل ناحية. الليبرالي عايز مننا حاجة، والماركسي عايز مننا حاجة، والعلماني عايز حاجة، والإسلامي عايز حاجة، والناس أبناء الدعوة عايزة، والسلطة اللي بتقود عايزة مننا حاجة، وكل ده بيشد، كل واحد بيشد من ناحية، ومطلوب في النهاية نطلع قرار سوي يخدم الدعوة ويخدم أبنائها ويخدم أبنائها. مين يستطيع أن يطلع قرار سوي في وسط هذه الضغوط الكبيرة جدا؟ لكن هذا حدث بتوفيق الله سبحانه وتعالى، مش برجاحة العقل ولا قوة العضلات ولا شيء من هذا. ونحن نرجع الفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى، زي ما أخونا يونس بيقول إحنا بنيجي نلعبها دين تيجي سياسة، إحنا بننطلق من منطلق الدين نقول لا مش هنعمل دي علشان دي مخالفة شرعية، دوم تطلع سياسة صح، دوم تطلع سياسة صح. توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما هيش لا رجاحة العقل ولا قوة الخبرة ولا قوة العضلات ولا شيء من هذا، لكن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش ان الانسان ما يبص في المراية وما يشوفش الا نفسه، قاعد بالمراية يكلم نفسه ويشوف نفسه وكذا، لا، لابد ان يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى. الامور كلها بتجري بتقدير الله ومشيئته، لا مشيئة للعباد الا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا من صفات الداعية الناجح استخدام الوسائل الشرعية، استخدام الوسائل الشرعية. احنا مش عايزين ايه ان نبقى ناخد بالمكافيلية، المكافيلي بيقول ان الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، يعني لا، احنا عندنا زي ما الغاية شرعية لازم الوسيلة شرعية. لو ان ناس في قرية وما عندهمش مسجد وفقراء، والمسجد ده لو اتعمل هيصلوا الجمعة وهيصلوا الجماعة وهيدوا درس والناس هتجتمع على الخير وكذا، فراحوا سرقوا مال عشان يبنوا مسجد وقالوا ان الهدف شريف وان احنا كده هنحصل خير، هذا الامر لا يصح، هذا الامر لا يصح، لان الوسيلة التي استخدموها وسيلة غير شرعية. لازم تبقى الوسائل شرعية. احنا نيجي نقول عايزين ندخل الفرح والسرور على العروسين، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بادخال السرور على العروسين، نقوم نجيب فرقة مزيكا ورقاصة علشان ندخل الايه ندخل السرور. ما ينفعش، هذه وسيله غير شرعيه. هذه مطلوب مننا ندخل السرور على العروسين، وان البنات الصغيرات يغنين للعروس، وان المراه ناقصه عقل ودين وتحتاج انها شيء من الترفيه، بخلاف الرجل عنده خشونه شويه قد لا يحتاج لمثل هذا، ويضرب لها بالدف وتغني الجويريات الصغيرات لها ويدخلنا الفرح والسرور عليها. ده بديل مشروع. لكن ما روحش اجيب موسيقى واجيب راقصه واجيب مخنث يغني وغير ذلك من الاشياء، واقول عشان ندخل الفرح والسرور، ودي غايه مقصوده، ودي غايه مقصوده في الشرع. غايه مقصوده في الشرع، بس الوسائل اللي توصل ليها لازم تبقى وسائل ايضا مشروعه. فالوسيله تاخد حكم الغايه، الوسيله بتاخد حكم الغايه. فزي ما الغايه شريفه لازم الوسيله المؤديه اليها تكون شريفه، زي ما الغايه مشروعه لازم الوسيله اللي تؤدي اليها تبقى وسيله مشروعه، تبقى وسيله مشروعه. المرأة يجب عليها أنها تتزين لزوجها حتى تمنعه من الفتنة وتمنعه وتعف زوجها، لكن لا يجوز لها أن تتزين بحرام، لا يجوز أن تصل شعرها، لا يجوز أن تجعل وشر في أسنانها، لا يجوز لها أن تتزين بالنمص، لا. يعني يبقى ده في وسيلة إدخال أنها تتزين لزوجها، ده أمر طاعة لله سبحانه وتعالى، بس لازم تتزين بغير الحرام. يبقى الوسيلة المؤدية إلى الغاية لازم تبقى وسيلة مشروعة. فاستخدام الوسائل الشرعية لابد منها. إن إحنا بنلاقي يجي عشان الدعوة إلى الله نعمل رحلة، والرحلة دي نساء على رجال واختلط وفي المبيت وفي الجلسات وفي السمر وفي لازم نجعل هناك حد محدود لهذا الأمر، يكون وفق الشرع. الأمور لا، احنا هنيجي نعمل مثلا الدورة الرياضية، ايوه نعمل دورة رياضية هنرفه عن أبناء الدعوة وغيرها من الأشياء، بس ما ينفعش يكون في الدورة الرياضية دي كشف عورات، ما ينفعش فيها يبقى كشف عورات والراجل عورته من السرة إلى الركبة. ما ينفعش يلبس مايو مثلا ونقول عن روح البحر ونرفه على إخواننا فيلبسوا مايوهات يكشفوا فيها العورات، لا ما ينفعش، ما ينفعش الأمر ده. ليه؟ لأن الوسيلة دي بتوقعنا في الحرام. صحيح أن احنا الترفيه ده هنرفه عن نفس وبعدين هندخله في صحبة إيمانية وحنحاول نعدل من سلوكه وحيبقى معاه رفقة صالحة، لكن ما ينفعش نستخدم وسائل غير مشروعة تؤدي إلى هذا الأمر. يبقى لابد من استخدام الوسائل الشرعية. الداعية الصفة السادسة عشر، وهي أن يكون الداعية كالسمكة، أن يكون الداعية مع الدعوة كالسمكة في الماء، إذا أخرج منها مات، إذا أخرج منها مات. تبقى روح الداعية خروجها خروج روحه أهون من أن يترك الدعوة، خروج روح الداعية أهون عنده من أن يترك الدعوة، ويبقى مع الدعوة زي السمكة في الماء، طول ما في دعوة حي، طول ما فيش دعوة يموت، طول ما في الدعوة يبقى الموت عنده أهون، يبقى الموت عنده أهون. عشان كده اللي بيشتغل في الدعوة ما بيتحملش تركها. الإخوة اللي بيشتغلوا في الدعوة بيجيله بيبقى عنده محتاج فلوس وبعدين يروح السعودية يروح الخليج علشان يجيب قرشين يستعين بيهم، ويروح هناك يموت، يلاقي تلاجة هناك ما فيش حاجة، لا حد بيكلم حد كلها فلوس، ولا حد بينصح حد، ولا هو بيشتغل في دعوة. يرجع على طول شهر اتنين تلاقيه جاي، ايه يقول لك ما اقدرش اعيش العيشة دي، ما اقدرش اعيش العيشة دي، ده موت، ده الواحد روحه طلعت، ده انا ازاي الناس دي عايشة، ازاي الناس بيعيش حياة غير حقيقية. فالداعية مع الدعوة زي السمكة في المية، اذا ترك الدعوة يموت، اذا ترك الدعوة يموت، وهو لا يتخيل ان يترك الدعوة، لذلك هو بيدعو في كل مكان. هنلاقي يوسف عليه السلام لما دخل السجن كان داعية إلى الله سبحانه وتعالى، لما جه نال اثنين علشان يفسر لهم الرؤية، أول حاجة دعاهم إلى الله، استخدم الايه يعني الفرصة، أنتوا جايين محتاجيني، طب اسمعوا مني وأنا هفسر لكم الرؤية بعد كده، وقعد يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى في السجن. احنا ما كنا في السجن كانت جلسات العلم موجودة والدروس ومدرسة موجودة وتدريس كتب ودعوة غيرنا من الاتجاهات الاخرى سواء كانوا من الجهاد او الجماعة الاسلامية او التكفير او الحزب التحرير او غيره اللي كان موجود. احنا كنا بنوجه لهم دعوة وبنتكلم، حتى العساكر السجانين حتى الضباط اللي موجودين علينا حرس كنا بندعوهم الى الله سبحانه وتعالى، بنتكلم معاهم ونقعد معاهم جلسات طويلة نحدثهم، حتى ان الضباط وصل عندهم قناعة قالوا انتوا طائفة غير الناس دي خالص، احنا شفنا كل الاسلاميين لم نرى هذه النوعية، النوعية دي نوعية خاصة، نوعية غير النوعيات اللي احنا شفناها. ليه؟ لانه التاني بيكسر في وشه ويعبس في وجهه، انه هو بيتعامل معاه بغلظة، انه هو بيديله ظهره لما يشوفه، لكن احنا قعدنا معاهم كنا نطلع الترايض يجوا الضباط يقعدوا اثناء الترايض فنقعد مجنب الضباط ونقعد نتكلم معاهم ونقول لهم احنا كذا ودعوتنا كذا وبندعو الى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وايه موقفنا من القضية دي وموقفنا من، وكانوا هم بيستفسروا. حتى مأمور السجن كان بيبقى عنده مسائل يبعت للشيخ ياسر علشان يقعد معاه فترة طويلة يكلمه في قضية من القضايا، والراجل ده حدث مأمور السجن نفسه حدث فيه تغيير في شخصيته نفسها، وتم بعد كده خلعوه من السجن وهو كان على رتبة لواء. وبعد الثورة جه وقابلنا واتكلم معانا وحضر ندوات اتكلم فيها، وده نتيجة ان احنا دعوتنا موجهة لكل الناس. كنا لما بنحل في مكان نتكلم فيه، اي مكان بنحل فيه كاهم سافر الحج نسافر العمره نسافر كذا، نقعد نتكلم الناس نجمع الناس ونتكلم معاه في الحج في كل المخيمات ونتلاقى من مخيم لمخيم، دي حياتنا، دي حياتنا الدعوه لله سبحانه وتعالى. لذلك الداعيه خروج روحه اهون عنده من خروج من الدعوه. ايضا الصفه السابعه عشر التواضع وعدم الغرور، التواضع وعدم الغرور. غرور آفة قاتله، الغرور آفة قاتلة بتؤدي إلى التعالي على الناس والتعامل معهم بصلف وتؤدي إلى العجب بالنفس، ودي كلها آفات قاتلة للقلب، قاتلة للقلب، وبتحدث كراهة من الناس للداعية لو كان على هذه الصفة، لو كان على هذه الصفة. فلابد يكون عنده تواضع، عنده تواضع. يعني احنا كنا بنشوف بعض الدعاء اللي هم يعني اتعلموا على تلامذتنا، ونشوفهم في الحرم قاعد وحواليه ناس اللي ماسك عمال يهويله واللي شايل له الجزمه واللي بيطقطق له صوابعه وبيدلك له ايديه، فهذا الامر لا تجده في الدعوه السلفيه، واللي بيقبل ايديه واللي يقبل رجليه ما تجدوش عندنا. يعني احنا ما ربناش الناس على ده، احنا ربنا الناس على ان يكونوا احرار، ليسوا عبيدا لاحد، وكل واحد فيهم عنده عزة في نفسه، تعامل صحيح مع أدب بأدب مع شيخه، لكن ليست إلى هذه الذلة والانكسار، وإحنا كنا نعجب من هذه المجالس ولا نجلس فيها ولا نذهب إلى هذه الأماكن اللي يجلس فيها، مما نستبشع رؤيته في في في في هؤلاء. التربية الشيخ لابد أن يكون متواضعا، التواضع وخفض الجناح هو أن يكون فيه نوع من التعامل البسيط مع الناس، إن الناس تحس إن هو قريب منهم، هو يحس يقرب الناس منه. التواضع ده هو اللي بيرفع الإنسان، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وقال ربنا سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، لا يفخر أحد على أحد، أن يتفاخر الناس يعني بعضهم على بعض، وأن يرى نفسه المنة ويرى نفسه العلو ويرى نفسه الفضل ويرى نفسه كذا وكذا، هذا ما ينبغي أن يكون. فالتواضع خفض الجناح ولين الجانب كما قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. الصفات دي، الصفات ال 17 دي يعني هي ليست على سبيل الحصر، لكن هي يعني على سبيل المثال، لكن هي مهمة، وينبغي ان احنا نحاول ان نتمثل هذه الصفات. احنا هنتوقف عند صفات الداعية وكنا هنكمل الكلام في موضوع الدعوة، ولكن الوقت لن يسمح بإكمال الموضوع.